والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، إخوتي في الله، تكلمنا في درسنا السابق مستعينين بالله سبحانه وتعالى عن اسم الله سبحانه وتعالى العلي، وقلنا بأن العلو لله سبحانه وتعالى إنما هو علو قهر وعلو شأن وعلو ذات، وأن الله سبحانه وتعالى في السماء على عرشه باعن من خلقه سبحانه وتعالى، وأنه جل شأنه ذكر لنا آيات كثيرات في كتابه العزيز تدل على هذه المعاني. فمن الآيات ما دلت على استوائه على عرشه، ومن الآيات ما دلت إلى التنزيل، ومنها ما دل إلى الصعود والرفع، ومنها ما حدثنا عن معراج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكر فيها أنه موجود في السماء سبحانه وتعالى، ومنها أيضا ما جاء على سياق التجلي، أي عندما تجلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا فيما أخبرنا عن موسى عليه الصلاة والسلام. وهنالك آيات كثيرة دلت على هذه المعاني. وذكرنا أيضا في دروسنا السابقة، ذكرنا عشرات الأحاديث من لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستو على عرشه بائن عن خلقه جل شأنه. وإن طالب الحق يكفيه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أهل البدع والضلال تركوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعملوا عقولهم النتنة حول هذا الموضوع، فباتوا يقولون بأننا نحن من خالفنا أهل السنة والجماعة، وصفوا من قال بأن الله في السماء وصفوه بالكفر والعياذ بالله، وصفوه بالتجسيم وبالتشبيه. ووالله الذي لا إله غيره إنما هم المعطلة المؤولة. تعالوا لنرى إخوتي في الله، من منا على نهج السلف؟ فإن كانوا يستطيعون أن يعدوا الآيات التي ذكرناها عن الله سبحانه وتعالى، أو أن يعدوا الأحاديث التي جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يستطيعون أن يعدوا الأسماء التي سأذكرها الآن من الصحب الكريم ومن السلف الصالح والذين قالوا بالحرف أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستو على عرشه بائن عن خلقه؟ تعالوا إخوتي في الله لنرى من منا كان على نهج صحب رسول الله وسلف هذه الأمة. روى ابن شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه. الآن سنتكلم عن الصحابة الذين قالوا بما نقول، وأول الصحب الكريم والرجل الأول بعد رسول الله هو أبو بكر رضي الله عنه. فماذا يقول أبو بكر رضي الله عنه؟ يقول: أيها الناس، إن كان محمدا إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذا فيما أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية في الصفحة 78، وقال إن إسناده حسن. وكذلك رواه الذهبي في العلو من طريق ابن أبي شيبة في الصفحة 62. وكذلك البخاري أورد نفس الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في تاريخه، ولكن بلفظ مختلف، فقال: قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. هذا أبو بكر. فماذا عن عمر؟ يروي لنا ابن أبي شيبة عن قيس بن أبي حازم: لما قدم عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الشام واستقبله الناس، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: ألا أراكم هاهنا؟ إنما الأمر من هاهنا، فأشار بيده إلى السماء. قال الذهبي: إن إسناده كالشمس. ويروي لنا الزهري عن سالم أن كعبا قال لعمر: ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. فقال عمر: إلا من حاسب نفسه. قال كعب: إلا من حاسب نفسه. فكبر عمر ثم خر ساجدا. وأما عن عبد الرحمن فقال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقضي على هوى ولا على قرابة ولا على رغبة ولا رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. ثم قال: فحدث بهذا عثمان ومعاوية ويزيد وعبد الملك. هذا فيما رواه أبو نعيم. إذن الآن ذكرنا أبو بكر وذكرنا عمر وذكرنا عثمان ومعاوية ويزيد وعبد الملك. طيب، لنبقى في الصحابة، فها هو أبو زيد المدني يقول: لقيت عمر، أو عفوا، امرأة لقيت عمر، وهذه الامرأة هي خولة بنت ثعلبة. فما الذي قال؟ وأعني ها هنا عمر رضي الله عنه، قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وأيضا هنالك لفظ آخر لهذه الرواية، لأن الرواية التي ذكرتها للأمانة العلمية في سندها انقطاع، ولكن هنالك لفظ آخر عن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس على هذه العجوز. فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، إنها خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا الحديث رواه عثمان بن سعيد الدارمي. وقال ابن عبد البر: لأننا حدثنا عن عمر مثله من وجوه كثيرة، لذلك لما قلت لك بأن اللفظ الأول إنما لفظ فيه انقطاع، إنما يستدل به لماذا؟ للشواهد الكثيرة التي ذكرت القصة بماذا؟ بألفاظ مختلفة، كما قال ابن عبد البر. إذ أنه قال: حدثنا من وجوه عن عمر رضي الله عنه. طيب، هذا عمر. ماذا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه؟ ألم ينشد رضي الله عنه وأرضاه قائلا: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. ألم ينشد ذلك؟ أوليس من الصحب الكريم؟ ثم اسمع رحمك الله. روى ابن عبد البر وكذا الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هذا من؟ هذا ابن مسعود. قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وأما الأعمش فروى لنا عن خيثمة أنه قال: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق 7 سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإنه إن، إلى آخر الحديث. هذا فيما أخرجه اللالكائي بإسناد قوي. وكذلك عنه رضي الله عنه وأرضاه، وأعني خيثم، فيقول: إن الله تعالى يبرز لأهل جنته في كل جمعة وكثب من كافور أبيض، فيحدث لهم من الكرامة ما لم يروا مثله، ويكونون في الدنو منه كمسارعتهم إلى الجمع. إذن يكونون أين؟ في الدنو منه. هذا فيما أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى، وإسناده جيد. ماذا عن علي؟ وأما عن علي رضي الله عنه وأرضاه فإنه يقول: البحر المسجور يجري تحت العرش. وكذلك روى لنا أبو هريرة عن علي رضي الله عنه قوله: وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. وأما أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فقالت في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. هذه من؟ أم سلمة رضي الله عنها. لذلك هذا القول الذي جاء عن أم سلمة، ما الذي قاله الذهبي؟ قال: هذا القول محفوظ عن جماعة، وعد منهم مالك وأبي جعفر الترمذي. وأما عن أم سلمة فقال بأن هذا لا يصح، لأن أبا كنانة ليس بثقة. ولكن ما يقوي الأمر هو أنه روي عن مالك وعن أبي جعفر الترمذي. وأما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قالت الملائكة: يا ربنا، منا الملائكة المقربون، ومنا حملة العرش، ومنا الكرام الكاتبون. قال الذهبي: إسناده صالح. وأما عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فإنها قالت: وأيم الله، إني لأخشى لو كنت أحب قتله. وهنا كانت تتكلم عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم قالت: ولكن علم الله من فوق عرشه. علم الله من أين؟ من فوق عرشه. وأنت عندما تسأل هؤلاء الرويبضة أين الله؟ يقول لك: من أين الأين فلا أين له، وينسبون الكلام إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا فيما رواه الدارمي. وأما عن أسماء بنت عميس فقالت: إن جعفرا رضي الله عنه وأرضاه جاءها إذ هم بالحبشة، جاءها يبكي فقالت: ما شأنك؟ قال: رأيت فتى مترفا من الحبشة شابا جسيما مر على امرأة فطرح دقيقا، كان هذا الدقيق معها فنسفته الريح، فقالت أي المرأة فقالت: أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. هذا فيما رواه ابن ماجة وغيره. وأما عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: لما لعن الله إبليس وأخرجه من سماواته وأخزاه قال: ربي أخزيتني ولعنتني وطردتني من سمائك وجوارك، فوعزتك لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في أجسادهم. فقال الرب العظيم: وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي. هذا كلام من؟ هذا كلام رب العالمين فيما جاء عن أبي أمامة الباهلي، يعني قول الرب الجلي عن واحد من الصحب الكريم. ماذا يقول ربنا الكريم؟ وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السماوات والأرض خطايا، ثم لم يبقى من عمره إلا نفس واحدة إلا نفس واحد فندم على ذنوبه لغفرتها له وبدلت سيئاته كلها حسنات. وكذلك روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب العظيم: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر ما استغفروني. وأما عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: إن الكرسي الذي وسع السماء والأرض لموضع قدميه، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. هذا فيما رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. وكذلك للدارمي نقل عنه عن عائشة رضي الله عنها وهي تموت، حسبنا الله رضي الله عنها وأرضاها، عائشة أم المؤمنين وهي تموت تقول أن الله في السماء وكفار هذه الأيام يكفرون من قال أن الله في السماء. اسمع ماذا تقول أم المؤمنين: أحب الخلق إلى رسول الله. كانت تقول وهي تموت: كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلي، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة. وأنزل الله تعالى براءتك، أي براءة عائشة رضي الله عنها، من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح حسبنا الله. حسبنا الله يا بيطري الله لا إله إلا. كلام أم المؤمنين ليس حجة، وكلام التفتنازي حجة، كلام الطيب حجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم يا بيطري يا أحيمق، النبي هو الذي يقول لعائشة، هو الذي يقول لها: وأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين. أترون الزندقة بكل سفاقة يعلق ويكتب كلام أم المؤمنين ليس بحجة، وكلام البوطي حجة؟ على كل حال، نحن لا ننادي أمثالكم ممن أغواهم الشيطان الذي أقسم منذ قليل، وقد تلوت لك الحديث، أقسم الشيطان بإغوائكم. إنما نحن ننادي أصحاب العقول الذين يمتثلون نهج الرسول. حسبنا الله ونعم الوكيل. فرحمك الله يا إسحاق بن راهوي الذي نقل لنا عن عكرمة قول الله تعالى مستشهدا على أمثالكم، قال تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. هذا ليس كلامي، هذا ليس كلامي ردا عليك، هذا كلام إسحاق بن راهوي عن عكرمة. اسمع، قال تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ابن عباس رضي الله عنه قال: لم يستطع أن يقول ومن فوقهم. إبليس، إبليس يعلم أن الله فوقنا في السماء، وأنتم يا زنادقة تقولون كلام عائشة ليس بحجة. إبليس يقول: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لم يجرؤ أن يقول ومن فوقهم. هذا كلامي أنا، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه إسحاق بن راهوي عن عكرمة. وأما يحيى بن سعيد الأموي عن عدي بن عميرة رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة طويلة وقال فيها: فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء، فأسلمت وتبعته. أسلم لأنه علم بأن إلههم في السماء. يا حمقى، كفار قريش كانوا يعبدون ربهم الذي في السماء، وأنتم تقولون أن الله ليس في السماء على عرشه. وأقوال الصحب الكريم كثيرة إخوتي في الله، ولكن حتى لا نطيل تعالوا إلى من تبعهم بإحسان. فعن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. يقول الذهبي: جميع رواته ثقات. وكذلك عنه، وأعني ها هنا كعب الأحبار، قال: إن الله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل بين كل سمائين كما بين السماء الدنيا والأرض، وجعل كثفها مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه. يقول الذهبي: إسناده حسن. وأما عن مسروق رحمه الله فيقول: إنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق. تسمع يا جويهل، يا من غيرت مسار الدرس لهذا التعليق الذي تستحي الرافضة أن تقول مثله وتسمي نفسك الطبري. تسمع ما الذي يقوله مسروق؟ كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنه وأرضاها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق. ثم يقول هذا التافه، يقول: كلام عائشة ليس بحجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. كان يقول مسروق رحمه الله: حدثت إذا كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق 7 سماوات. وأما عطاء بن يسار رحمه الله فيروي أن موسى عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. غير مسار الدرس، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله والله الرافضة تستحي أن تقول هذه الجملة، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن كنا نقول إخوتي في الله بأن عطاء بن يسار رحمه الله أخبر أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال هم الذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي النسور إلى أوكارها. وأما عن عبيد بن عمير قال ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. هذا فيما أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في رده على الجهمية أمثال هذا الزنديق. وأما عن شريح، وما أدراك من شريح؟ وأما عن شريح بن عبيد الله أنه كان يقول ارتفع إليك ثغاء التسبيح وصعد إليك وقار التقديس، سبحانك ذا الجبروت، بيدك الملك والملكوت، والمفاتيح والمقادير. وكل كلام شريح كان عن صعود ونزول. يقول الذهبي وكذا ابن عبد البر بأن إسناده صحيح. وأما أبو قلابة رحمه الله قال أهبط الله تعالى آدم، قال يا آدم إني مهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي. يقول الذهبي هذا ثابت عن أبي قلابة. طيب الآن وأنا أنقل لكم الأحاديث، وخصوصا الأحاديث التي جاءت عن التابعين رحمهم الله أجمعين، ألا تلاحظون أنني كلما أنهي أثر أتقصد وأتعمد أن أقول قال الذهبي، أو أن أقول قال ابن عبد البر؟ تعرفون لماذا أتقصد الذهبي؟ حتى لا تكون هنالك حجة لهؤلاء، فهؤلاء يعتبرون الذهبي إماما من أئمتهم. ها هنا الذهبي أيضا يقول بأن هذا الحديث ثابت عن أبي قلابة. أما عن عمرو بن ميمون فيقول لما تعجل موسى إلى ربه رأى في ظل العرش رجلا يغبطه، فسأل الله تعالى أن يخبره باسمه فقال لا، ولكني أحدثك بشيء من فعله كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. وأيضا هذا قال الذهبي إسناده قوي. والشاهد من هذا الحديث أنه لما تعجل موسى إلى ربه رأى في ظل العرش. وأما عن أبي عيسى يحيى بن رافع رحمه الله، فيروي لنا أن ملكا لما استوى الرب على كرسيه سجد فلا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة. إذن لما ماذا؟ لما استوى الرب على كرسيه سجد الملك ولن يرفع رأسه حتى تقوم الساعة. هذا الأثر جاء في العلو، ولكنه للأمانة جاء معلقا. وكذلك ورد عند نعيم بن حماد. لكن ماذا عن قتادة؟ أما قتادة رحمه الله فيقول: قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء. بنو إسرائيل يقولون: يا رب أنت في السماء، يعني بنو إسرائيل خير منكم. بنو إسرائيل يقولون: يا رب أنت في السماء، وأنت الآن تسأل أحد هؤلاء تقول له: أين الله؟ يلف ويدور ويراوغ. وإذا قلت أن الله في السماء قال عنك مجسم. إذن قتادة رحمه الله يقول: قالت بنو إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. وما رأيكم يا أشاعرة بأن الذهبي قال: وهذا حديث ثابت عن قتادة. هذا عن قتادة، فماذا عن عكرمة؟ وأما عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: بينما رجل في الجنة اشتهى الزرع فيقول للملائكة: ابذروا، فيخرج أمثال الجبال، فيقول الرب عز وجل من فوق عرشه: كل يا ابن آدم فإن ابن آدم لا يشبع. وما رأيكم يا أشاعرة أن الذهبي قال إسناده جيد؟ طيب، هذا أيضا أثر صحيح جاء في السنة عند اللالكائي عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول: إليك رفعت رأسي. نظر العبيد إلى أربابها: يا ساكن السماء. من داود عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: رفعت رأسي إلى الذي في السماء، ثم ماذا يقول؟ يقول: يا ساكن السماء. وأما في الحلية وبإسناد صحيح عن مالك بن دينار أنه يقول: خذوا، فيقرأ ثم يقول: اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه. هذا من؟ هذا مالك بن دينار. طيب ماذا عن مجاهد؟ وأما عن مجاهد في قول الله تعالى: وقربناه نجيا، قال: بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب، فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب، فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال: ربي أرني أنظر إليك. هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير، وهذا ما أخرجه، تعلمون من يا أشاعرة؟ هذا من أخرجه البيهقي. أنتم تدعون وصلا بهذه الأئمة، ها هو البيهقي هو الذي يخرج هذا الكلام. وأما عن سفيان فيقول: كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن فسأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى. فسئل: كيف استوى؟ فقال، وأعني ها هنا سفيان، قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. هذا من؟ هذا سفيان. طيب ماذا عن حسان بن عطية؟ أما حسان بن عطية رحمه الله قال: حملة العرش أقدامهم ثابتة في الأرض السابعة، ورؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة، وقرونهم مثل طولهم عليها العرش. أبو أيوب السختياني لما ذكر المعتزلة ماذا قال؟ قال: إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء. طيب انتبه الآن أبو أيوب السختياني رحمه الله يتكلم عن من؟ عن المعتزلة. طيب أنتم معتزلة؟ يقول لك لا. طيب ماذا قال أبو أيوب السختياني؟ قال: إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء. وأنتم مداركم حول ماذا؟ طيب ماذا قال الذهبي عن هذا الأثر؟ قال: هذا إسناده واضح كوضوح الشمس وكالإسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة. إيش رأيكم؟ وأما الضحاك رحمه الله فيقول في قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. ماذا يقول الضحاك في هذه الآية؟ قال: هو، أي الله، هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا. وفي لفظ قال: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كان. تعلمون من أخرج هذا الأثر؟ أخرجه العسال وابن بطة وابن عبد البر وبإسناد جيد، والذهبي قال: واضح كالشمس. طيب ماذا عن سليمان التيمي رحمه الله تعالى؟ قال، انتبه الآن ودقق في هذا القول العظيم: لو سئلت، أو لو سئلت نفس الشيء، أين الله؟ لقلت في السماء. نعم، ماذا تقول يا سليمان التيمي رحمك الله؟ ماذا تقول؟ لو سئلت أين الله لقلت في السماء. هذا فيما رواه اللالكائي والمقدسي في صفة العلو، وذكره أيضا ابن القيم. دعك من ابن القيم، أنتم لا تحبون ابن القيم، لكن الذي علق عليه الذهبي وقال إسناده قوي. من؟ سليمان التيمي. نحن الآن عندما نقول أين الله يقول لك أنت مجسم، من أين الأين لا أين له، هل لعنة الله عليك. هذا سليمان التيمي رحمه الله يقول بالحرف: لو سئلت أين الله لقلت في السماء. طيب ماذا عن حبيب بن أبي حبيب؟ يقول: شهدت خالد بن عبد الله القصري يخطب الناس بواسط فقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. طيب لماذا سيضحي بالجعد بن درهم؟ لماذا؟ قال: فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول علوا كبيرا. هذا ما ذكره البخاري في خلق أفعال العباد، وكذلك في التاريخ، وكذلك رواه الدارمي في الرد على الجهمية. بل وذكره الخطيب في تاريخه، وكذلك الآجري في الشريعة، وكذلك الذهبي، بل وقال الذهبي هذا حق على المعتزلة. أتريدون المزيد من التابعين؟ أتريدون المزيد؟ طيب، أنقل لكم المزيد. ماذا عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي رحمه الله؟ ماذا يقول؟ قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض. هذا الكلام في حق من؟ هذا في حقكم. ألا تقولون بأن إمامكم أبو حنيفة لما سأل أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، لما سأل أبو حنيفة ماذا أجاب أبو حنيفة؟ قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: إذا أنكر أنه في السماء أو في الأرض فقال قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. فقال البلخي: فقلت إنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن قال لا يدري العرش في السماء أو في الأرض. فماذا عن هذا؟ فأجابه أبو حنيفة، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. هذا فيما رواه الأنصاري في الفاروق، وكذلك روي عن طريق المقدسي، ولكن بلفظ من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. طيب، ماذا عن ابن جريج؟ ماذا عن ابن جريج؟ أما ابن جريج رحمه الله تعالى فيقول: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق. من الذي روى هذا الأثر؟ الحاكم نقله عن الأوزاعي، ونقل عن الأوزاعي أيضا قال: كنا والتابعون متوافرون. يعني الأوزاعي يقول نحن وكل التابعين ماذا كنا نقول؟ كنا نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أتعلمون من أخرج هذا الكلام؟ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. ها، ماذا تقولون؟ البيهقي أخرجه، وليس محمد بن عبد الوهاب، وليس ابن تيمية. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، ماذا عن مقاتل بن حيان؟ أما مقاتل بن حيان فيقول في قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: هو على عرشه وعلمه معهم. هذا فيما رواه عبد الله بن أحمد في السنة، وكذلك البيهقي نقل نفس الكلام عن مقاتل، إلا أنه أضاف: بلغنا والله أعلم في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول قبل كل شيء، والآخر والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أقرب من كل شيء، وإنما قربه بعلمه وهو فوق عرشه. هذا كلام من؟ هذا كلام البيهقي، لأن هذا اللفظ تفرد فيه البيهقي، طبعا ناقلا عن من؟ ناقلا عن مقاتل. طيب، ماذا عن سفيان الثوري؟ ماذا عن سفيان الثوري؟ ماذا قال؟ ماذا قال في قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم؟ قال: علمه وقال في جميع أحاديث الصفات أمروها كما جاءت. ماذا قال؟ قال أمروها كما جاءت. طيب ماذا عن مالك بن أنس؟ أما مالك بن أنس رحمه الله قال الله في السماء. ماذا قال مالك بن أنس ولا محمد بن عبد الوهاب؟ لا، هذا مالك بن أنس رحمه الله قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. ورجل سأل الإمام مالك قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ اسمعوا يا جهمية، قال أطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه قائلا الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. طرد الرجل الذي سأل كيف، لكن لما سأله أين قال في السماء. أنتم بالعكس إذا سألكم أحد أين الله تتهمونه بالتجسيم، وإذا سألكم كيف استوى تؤولون لتفروا من التجسيد وتفروا من التشبيه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. تعملوا عقولكم النتنة بعكس ما جاء عن السلف. مالك بن أنس رحمه الله لما سأله الرجل أين الله قال الله في السماء، لكن لما سأله كيف طرده وقال أنت صاحب بدعة. هذا في رواية، لكن في رواية أخرى ماذا قال؟ قال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب. يعني واجب أن تؤمن بأن الله في السماء على العرش استوى. ثم أكمل وقال والسؤال عنه بدعة وإني أخاف أن تكون ضالا فأمر به فأخرج. هذا فيما جاء عن الدارمي في الرد على الجهمية، وكذلك اللالكائي، وكذلك أبو عثمان الصابوني أيضا نقله، وكذلك أبو نعيم في الحلية. وأما الذهبي فقال وهذا ثابت عن مالك، قال ذلك في العلو. أعود وأكرر، انتبه وركز بارك الله فيك، أنا أتقصد بعد أن أذكر لك ما قال السلف أتقصد أن أنقل لك من الذي نقل من الخلف، وأتقصد أن أذكر أسماء أنتم تحاولون جاهدين أن تقولوا بأنهم أشعرية، تسعون بأي طريقة أن تقولوا هؤلاء أشعرية لتنسبوهم إليكم، وتقولوا أن علماءنا علماء حديث وعندنا علماء اللغة وعندنا. طيب هؤلاء هم، لماذا لا تقتدوا بهؤلاء؟ تريدون طبقة أخرى أم نكتفي بذلك؟ بل سننقل طبقة أخرى. ماذا يروي لنا ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الحميد؟ يروي لنا قائلا، يقول جرير كلام الجهمية، انتبه الآن، يوم عندما نقول لكم أنتم جهمية تزعلون. طيب تعال شوف كلامك مثل الجهمية ولا لا، تعال نشوف. كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. أولستم أنتم كذلك؟ وأما عن علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل؟ انت الان ما هو السؤال؟ السؤال كيف نعرف الله؟ طيب الان علي بن الحسن بن شقيق لما سأل عبد الله بن المبارك كيف نعرف الله؟ ماذا اجاب عبد الله بن المبارك رحمه الله؟ قال في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. هذا فيما رواه من؟ فيما رواه البخاري في خلق أفعال العباد، وكذلك الدارمي في الرد على الجهمية، وكذلك عبد الله بن أحمد في السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، والذهبي في العلو. ماذا قال الذهبي؟ قال إسناده صحيح. إذن كيف نعرف الله؟ نعرفه عندما نقول في السماء السابعة على عرشه. ونحن عندما نقول في أيامنا، عندما نقول الله في السماء السابعة على عرشه، يأتيك أحيمق من هؤلاء ويقول لك الله أكبر، أنت تكفر، تريدون المزيد؟ من تريدون؟ من ومن؟ ماذا عن محمد بن الحسن؟ أما محمد بن الحسن فيقول اتفق الفقهاء. الآن محمد بن الحسن رحمه الله ماذا ينقل لنا؟ ينقل لنا اتفاق الفقهاء. اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي وفارق الجماعة، لأنه وصفه بصفة لا شيء. تعرفون من يقول مثل قولكم؟ بشر المريسي. ماذا يكتب بشر المريسي لعنه الله؟ ماذا يكتب؟ كتب بشر المريسي لعنه الله إلى منصور بن عمار رحمه الله، فسأله عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. كتب كيف استوى؟ كتب ماذا؟ كيف استوى؟ طيب الآن لنرجع قليلا إلى مالك بن أنس، لما رجل سأله كيف استوى ماذا فعل مالك بن أنس؟ قال له أنت صاحب بدعة. طيب الآن تعالوا لنرى منصور بن عمار رحمه الله ماذا رد على بشر المريسي لعنه الله الذي قال كيف استوى. فكتب إليه رحمه الله قائلا استواؤه غير محدود، والجواب فيه تكلف، ومسألتك عن ذلك بدعة، والإيمان بجملة ذلك واجب. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لذلك لما سئل يزيد بن هارون من هو الجهمي، ماذا قال؟ قال من زعم أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة. فهذا الجهمي، أعد أعد أعد، وأنت أخي المستمع دقق دقق، يزيد بن هارون رحمه الله لما سئل من الجهمي ماذا أجاب؟ قال الذي يزعم بأن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى هو على خلاف ما يقر به ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. من الذي روى هذا الأثر؟ رواه عبد الله بن أحمد في السنة في الصفحة 54 وقال إسناده صحيح، وكذلك رواه البخاري في خلق أفعال العباد في الصفحة 63، ورواه أبو داود في المسائل في الصفحة 268. طيب قلوب العامة، تعالوا لنرى ما الذي في قلوب العامة؟ في قلوب العامة ما الذي يوضحه؟ يوضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. طيب الآن تعال إلى أي طفل، أي عامي، امرأة، كبير، صغير، طفل، إلى أي واحد من العامة، اسأله أين الله؟ إما أن يقول لك فورا في السماء، أو أن يشير بإصبعه ويقول في السماء. يعني إما أن يقول في السماء دون إشارة، وإما أن يشير ويقول في السماء. طيب هذا في قلوب العامة. إذن لما قال يزيد بن هارون من هو الجهمي؟ قال الذي يتأول الرحمن على العرش استوى، كما تفعلون يا زنادقة، تتأولون الرحمن على العرش استوى بخلاف ما في قلوب العامة. طيب ماذا عن سعيد بن عامر؟ وأعني هنا سعيد بن عامر الضبعي. لما ذكر الجهمية قال هم شر قولا من اليهود والنصارى. ماذا؟ هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان كلهم مع المسلمين على أن الله في عرشه، أو على أن الله في سمائه على عرشه، وقالوا هو ليس على العرش. إذن سعيد بن عامر الضبعي يخبرنا بأن الجهمية أشر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم قالوا ليس على العرش. اليهود والنصارى وأهل الأديان بل والمشركين، وذكرت لكم البارحة عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن والد عمران، وأعني هنا عمران بن حصين رضي الله عنهما، وأعني هنا الآن حصين، حصين لما كان مشرك، مشرك يا جماعة مشرك، سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم رب تعبد؟ فقال أعبد 6 في الأرض وواحد في السماء. في السماء. مشرك، مشرك يقول وواحد أين؟ في السماء. يعني اليهود والنصارى والمشركين اتفقوا مع المسلمين على أن الله في السماء على عرشه، وهؤلاء الحمقى ينكرون أنه ليس على العرش. من هؤلاء؟ الجهمية. من الذي قال ذلك؟ محمد بن عبد الوهاب؟ ابن تيمية؟ لا، الذي قال ذلك هو سعيد بن عامر الضبعي. طيب هذا الأثر من الذي ذكره؟ من الذي ذكره يا أشعرية؟ ذكره الذهبي في العلو في الصفحة 117، وذكره من رواية ابن أبي حاتم. إيش رأيكم؟ ولا الذهبي بتكون يا أشعري بمكان، وباقي الأمكن ما بتكون يا أشعري. انظر إلى وكيع رضي الله عنه ورحمه الله. وما أدراك من وكيع؟ وكيع انتبه بارك الله فيك، أحمد بن حنبل رحمه الله يقول حدثنا وكيع بحديث إذا جلس الرب جل جلاله على الكرسي. انتبه الآن هذا الكلام لماذا أريد أن أدقق فيه؟ لأن هذا الكلام يتكرر كثيرا عند هؤلاء الحمقى. طيب الآن من هم المتكلمين؟ أحمد بن حنبل. وما أدراك من أحمد بن حنبل؟ ينقل عن من؟ عن وكيع. وما أدراك من وكيع؟ عن أي حديث؟ عن حديث إذا جلس الرب جل جلاله على الكرسي. الآن انتبه ماذا حدث. اقشعر رجل عند وكيع، يعني رجل لما سمع حديث جلس الرب اقشعر، كيف تقولون ذلك؟ ايش هذا الكلام؟ ايش يعني جلس الرب؟ اقشعر رجل عند وكيع. طيب ماذا كان موقف وكيع؟ فغضب وكيع وقال، غضب وكيع وقال أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. ثم قال في رواية أخرى: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت، ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا. طيب، هذا الحديث من ذكره؟ ذكره عبد الله في السنة في الصفحة 587، وأيضا رواه الدارمي. رواه الدارمي أين رواه؟ عندما رد على المريسي. في أي صفحة؟ في الصفحة 74. والرواية الأخرى، إذن أنا قلت لكم رواية ثم قلت وفي رواية أخرى قال: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا. هذه الرواية أيضا رواها عبد الله في السنة في الصفحة 495، وقال سنده صحيح. من تريدون؟ من تريدون؟ ذكرت لكم أسماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويرضى عنهم. من تريدون؟ الشافعي. الشافعي، الشافعي رحمه الله يقول فيما رواه المقدسي، يقول: القول في السنة التي أنا عليها، يعني الشافعي هو على ذلك، القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم، وعد منهم سفيان ومالك وغيرهما، إقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. ثم ذكر سائر اعتقادات أهل السنة والجماعة. من الذي روى هذا الأثر؟ رواه المقدسي في صفة العلو، وكذا الذهبي في العلو، وقال في إسناده كلام. عبد الله بن مسلمة ماذا قال؟ من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فإنه جهمي. فإنه ماذا؟ فإنه جهمي. والله تعبت، تعبت، ولكن ها هو عبد الله ابن الزبير الحميدي، ماذا قال؟ قال: نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. تعرفون من نقل هذا؟ أيضا نقله الذهبي في العلو في الصفحة 122. أما هشام بن عبيد الله الرازي ماذا يقول؟ يقول: حبس رجل في التجهم فجيء به إليه ليمتحنه، فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائن عن خلقه؟ قال: لا أدري، ما بائن من خلقه؟ فقال: ردوه فإنه لم يتب بعد. وقال محمد بن مصعب العابد: من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك، أي الذي يزعم بأن الله لا يتكلم ولا نراه يوم الآخرة فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى. ثم أكمل وقال: أشهد أنك فوق العرش، فوق سبع سماوات. من تريدون؟ من تريدون؟ هل بقي أحد لم أذكره؟ ربما بقي مجاهد رحمه الله لما فسر قول الله تعالى استوى على العرش، ماذا قال؟ قالت زينب أم المؤمنين، زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. الآن كنا نتكلم عن تابعين، الآن رجعنا إلى أم المؤمنين، لأن مجاهد هو الذي ينقل. فقال: وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: زوجني الله من فوق سبع سماوات. لذلك استدل بقولها في تحديد أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، فوق عرشه أو على عرشه. أبو زرعة الرازي لما سئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى غضب وقال: تفسيره كما تقرأ، قل هو على عرشه وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا عليه لعنة الله. سمعتم ماذا قال لكم أبو زرعة الرازي رحمه الله؟ قال: الذي يتقول في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال عليه لعنة الله. طيب أبو حاتم الرازي ماذا قال؟ قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف، أحاط بكل شيء علما. وهذا ما قاله محمد بن إدريس الشافعي. من تريدون؟ تريدون ماذا قال أبو القاسم الطبري؟ تريدون ماذا قال حرب الكرماني؟ تريدون ماذا نقل لنا محمد الحنظلي؟ تريدون ماذا قال جرير؟ من تريدون؟ أتعلمون بمن سأنهي؟ أتعلمون بمن سأنهي؟ أنتم ما اسمكم؟ ألا تسمون أنفسكم أشاعرة نسبة إلى أبو الحسن الأشعري؟ هذا ما سأختم به لأنني تعبت، ووالله الذي لا إله غيره ما زال عندي من الأسماء المئات ومن الأقوال المئات، لكن لأنني تعبت فسأنهي معكم بنقلين تدعون وصلا بهم. اسمكم أشاعرة نسبة إلى أبو الحسن الأشعري. طيب ماذا قال أبو الحسن الأشعري؟ ماذا قال؟ قال: وذلك في ذكر مقالته لأهل السنة وأصحاب الحديث، قال: إن الله على عرشه، إن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم قال: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. هذا كلام من؟ لك هذا كلام أبو حسن الأشعري. لك ما تستحون على أنفسكم، تسمون حالكم أشعرية نسبة له وتتركون ما قاله. حسبنا الله ونعم الوكيل. تريدون أن أنقل لكم ما قاله أبو بكر الصبغي؟ أما قاله أبو الحسن بن مهدي؟ أم تريدون من؟ أتريدون أن أنقل لكم ما قال الدارقطني؟ من تريدون؟ ابن من ده؟ من تريدون؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سأنهي معكم بما قاله القرطبي. أنتم تدعون وصلا به، وإيش تقولون؟ إيش تقولون؟ تقولون عندنا المفسر العظيم القرطبي، تدعون وصلا به. طيب ماذا يقول القرطبي في جامع، في الجامع لأحكام القرآن في الجزء السابع في الصفحة 219؟ ماذا يقول؟ ما بدكم القرطبي إنه يكون أشعري؟ ما أنتم هيك تقولون؟ أنتم تقولون هذا منا وهذا إمامنا وعندنا مفسر عظيم. طيب اعملوا بما يقول. القرطبي يقول: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة. استواءه على عرشه حقيقة، حقيقة، هكذا قال القرطبي. وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا، ماذا جهلوا؟ جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته. لكن أخطأ القرطبي هاهنا، يعني كل كلام القرطبي كله نقل عن السلف، لكن لما قال كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة، أخطأ القرطبي في هذا، لكنه أراد، الله أعلم، أراد عندما قال جهة أراد إثبات العلو. أما لفظ الجهة فهذا، والحق يقال، هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. لكن إذا كان المقصود من لفظ الجهة، من لفظ الجهة، إذا كان المقصود إثبات العلو فلا بأس في ذلك. لماذا؟ لأن العرش هو عبارة عن سقف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه ماذا أشار بيده الشريفة؟ أشار على شكل القبة. إذن هو سقف على جميع المخلوقات، إذن ما فوقه لا يسمى جهة. إذن بما أنه سقف لجميع المخلوقات هذا يعني أن فوقه لا يسمى جهة. لذلك أنا قلت أخطأ القرطبي رحمه الله عندما قال ذلك. ألا تقولون بأن القرطبي أشعري؟ إخوتي في الله، والله الذي لا إله غيره، لو أنني أردت أن أكمل لأكملت معكم ساعات وساعات، ولنقلت لكم أقوالا وأقوال، ولكن طالب الحق يكفيه من الله دليل، ولقد نقلنا لكم من الله مئات الآيات، ويكفيه من رسول الله دليل، ولقد نقلنا لكم البارحة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الأحاديث. أما صاحب البدعة فلن يكفيه ألف ألف دليل، وقد جئناكم بمئات الأسماء، عدوها إن استطعتم، فقط العد، فقط العد، ووالله عندنا المزيد. لكن إخوتي في الله نكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.